السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. طبعا ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا مع الأحاديث التي يسردها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الذكر والدعاء، فضل الذكر والدعاء. وأعتقد بأننا انتهينا من الأحاديث المتعلقة بالذكر، والآن نبدأ بالأحاديث المتعلقة بالدعاء. وأول حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن الحديث الذي عند الأربعة إسناده صحيح، وأما رواية الترمذي وبلفظ الدعاء مخ العبادة فهي ضعيفة من جهة الإسناد، لأن فيها عبد الله بن لهيعة، والمعنى صحيح أن الدعاء هو العبادة. إن الدعاء هو العبادة. الأمر الثاني أن الدعاء عبادة من العبادات العظيمة، وقرب من القرب الجليلة، ولذلك الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن أراد أن يعرف قيمة الدعاء ينظر في حال الأنبياء، لأن الأنبياء من أعرف الناس بالله، ولذلك كانوا أكثر الناس دعاء. آدم عليه السلام ماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأكمل الأنبياء دعاء هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدعاء عبادة جليلة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كل عبادة من العبادات: الصيام، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذا تسمى عبادة، تسمى دعاء، تسمى دعاء. أما دعاء المسألة فهو المقصود من كلام أهل العلم، وهو دعاء الطلب، أن يطلب العبد ربه، أن يطلب العبد رب فيقول: يا رب يا رب، مثل ما حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال: وله، يعني للترمذي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. صححه ابن حبان والحاكم. هذا حديث لا بأس بإسناده عند الترمذي وعند ابن حبان والحاكم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذا الحديث يشير إلى قيمة الدعاء ومكانة الدعاء ومنزلة الدعاء، وأنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لماذا؟ لأن الداعي يظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله عز وجل، وهذا أعظم مظهر من مظاهر العبودية، لعلم الإنسان بأن الأمور كلها بيد الله، كلها بيد الله، ولذلك يسأل الله. ومعلوم بأن الإنسان فقير، فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا له الكمال المطلق، كمال الذات وكمال الأسماء وكمال الصفات وكمال الأفعال. والله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. ولأجل هذا لما يدعو العبد ربه جل وعلا فقد أتى بابا عظيما من أبواب الطاعة والعبادة، خاصة وأن الدعاء للعبد لا عليه، فالإنسان حينما يدعو فهو في عبادة وطاعة، فإن استجاب الله له تحقق له الأمر ولله الحمد، كونه وقف على قنطرة العبودية لله وتضرع إليه وتذلل بين يديه وحقق الله له مراده. والأمر الآخر إن لم يحصل فالله قد أخرها له هذه الدعوة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو صرف عنه من الشر مثل هذه الدعوة، مثل هذه الدعوة. ولذلك ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لماذا؟ لأن الذي لا يدعو كان مستغني عن ربه، كأنه مستغن عن ربه. ولذلك ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فالله جل وعلا شرع الدعاء ودعا إليه، دعا عباده أن يدعوه. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولجوا هذا الباب ودخلوا هذا الباب فيدعون الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يدعو الله في عباده وطاع، يعني يكفيك من الدعاء أنك تكسب الأجر والثواب وتنال رفعة الدرجات. فإذا استجاب الله لك خير على خير ونور على نور، وإن لم يستجب الله لك فثق بربك وأحسن الظن به أن الله استجاب لك. كيف استجاب لك؟ لأن للأسف الشديد بعض الناس أمورهم دائما حساباتهم مادية، يعني مثلا سأل الله وظيفة، يا رب ارزقني وظيفة، يا رب ارزقني وظيفة مثلا، وتأخرت الوظيفة ما جت. اللي المؤمن اللي يفسر الأمور تفسير إيماني يقول لا، الحمد لله استجاب الله دعائي، صرف عني شر عظيم أنا لا أعلمه قدره الله علي، أخر الله عز وجل استجابة الدعوة لحكمة يراها سبحانه وتعالى، وقد يكون في الوظيفة التي أنا دعوت الله أن يرزقني إياها قد يكون فيها تلفي وحتفي وضياع ديني وذهاب إيماني مثلا، قد يكون الله بل إن الله ادخر لي أجر هذه الدعوة يوم القيامة، ما في دراهم ولا دنانير، حسنات وسيئات. هذا التفسير الإيماني. التفسير القائم على القنوط واليأس هو أن يكون بعض الناس يترك الدعاء، يقول دعوت فلم يستجب لي، أنا دعوت الله فلم، فكأن هذا صاحب هذه الحالة كان يحاسب ربه جل وعلا، يحاكم ربه جل وعلا، ليش ما استجبت لي ولماذا لم ما استجبت لي فيترك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت الله ولم يستجب، يقول دعوت الله ولم يستجب. فهنا يحصل القنوط، يقنط العبد، يقول دعوت الله فما استجاب لي، إذن يترك الدعاء، يستحسر. هذا أكبر خطأ يقع في كثير من الناس. أنت الآن لو دعوت الله مثلا سنة كاملة أنت في عبادة، دعوت الله سنة كاملة أنت في عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن استجاب الله لك فالحمد لله، نور على نور، خير على خير. إن لم يستجب الله لك حصلت هذا الأجر والثواب، وأيضا لابد أن تحسن الظن بربك وأن تثق بربك أن الله استجاب لك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ما من مسلم يدعو بدعوة، يعني وذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أحوال في إجابة هذه الدعوة: أن يستجيب الله له، أن يدخر له من الأجر والثواب مثلها، أن يصرف عنه من الشر مثل هذه الدعوة. أعتقد يعني الإنسان لو خير بين أن يستجاب له بدعوة في أمور مادية أو يصرف عنه شر، اختار صرف الشر، اختار أن يصرف الله عز وجل عنه الشر، وهذا باتفاق أصحاب العقول. ولذلك ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. طبعا هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أن هناك أوقات لا يرد الله عز وجل فيها دعاء من دعاه، وهذه قاعدة مهمة بارك الله فيكم. طبعا المسلم مطالب بأنه يدعو الله على جميع أحيانه، على جميع أحيانه، لكن عليه أن يتتبع مضان إجابة الدعاء، مضان إجابة الدعاء الزمانية المكانية الحالية، منها ما بين الأذان والإقامة. فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، هذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. ولذلك منذ أن يؤذن المؤذن إلى إقامة الصلاة هذا وقت لإجابة الدعاء، والعبرة بفعل المصلي. يعني أحيانا في المسجد نعم هذه فترة يدعون الله عز وجل فيها، لكن قد يكون شخص ممن هو معذور عن حضور الجماعة كامرأة أو مريض أو مسافر، فالعبرة بفعلك أنت بإقامة الصلاة. يعني لو مكث مثلا ساعة في وقت يكون الوقت طويل مثل صلاة الظهر العصر العشاء، هذا الوقت كله لو استثمرته بالدعاء استجاب الله عز وجل الدعاء، فالعبرة بفعل المصلي. طبعا حالة السجود مهمة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم، هذه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الثلث الأخير من الليل حينما ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، دعاء المسافر، دعاء الصائم، دعاء المظلوم، دعاء المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه، الدعاء عند الملتزم، الدعاء عند نزول المطر، الدعاء عند التحام الصفين، الدعاء أحوال. فلذلك المسلم مطالب أن يتتبع الأزمنة والأمكنة والأحوال التي هي مظنة الدعاء، وهذا لا يعني أنه لا يدعو الله في بقية الأوقات. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. الله أكبر، حديث عظيم هذا، مشتمل على صفتين من صفات الله عز وجل، إن الله حيي كريم، صفة الحياة وصفة الكرم. طبعا نجريها على قاعدة أهل السنة والجماعة التي دليلها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمن صفات الله الحياة، من صفات الله الكرم. لكن كيف؟ لا، ما يجوز نقول كيف، وإنما ننظر إلى الأثر. فمن آثار صفة الحياة أن الله تعالى إذا دعاه عبد، إذا دعاه عبده دعوة أنه لا يرد يديه خاليتين، يستجيب الله عز وجل كريم. فالله عز وجل جواد كريم، خزائنه ملأة وينفق سبحانه وتعالى ويعطي جل وعلا من سأله ودعاه. ولذلك قال إن الله إن ربكم حي كريم يستحي، الله أكبر، من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر. إذا قال يا رب يا رب ما ترد اليدين صفرا، ما دام أن شروط قبول الدعاء توفرت وانتفت الموانع فالله يستجيب له. والاستجابة كما ذكرت لكم على القاعدة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يستجيب له دعوته في الدنيا حالا أو مآلا، ليس بالضرورة أن يكون الآن، ممكن بعد سنوات، أو يدخر له من الأجر مثل هذه الدعوة، أو يصرف عنه من الشر مثلها. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، خرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. طبعا هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم في القديم والحديث، وهي مسألة مسح الوجه بعد الدعاء باليدين. طبعا مسح الوجه بعد الدعاء باليدين عندنا أقوال، القول الأول قالوا بأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سنة، ويرون في هذا أحاديث منها ما ذكره المصنف حديث عمر، وأيضا حديث أنس عند أبي داود، ويميل الحافظ رحمة الله عليه إلى الاحتجاج بهما، يقول بمجموعي ومجموعهما أو مجموعها يقتضي أنه حديث حسن، يقتضي أنه حديث حسن، هذا كلام الحافظ رحمة الله عليه. القول الثاني قالوا بأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا أصل له، والأحاديث الواردة في هذا الباب كلها لا تصح، فهي ما بين أحاديث منكرة وما بين أحاديث أسانيدها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج. والعجيب من الحافظ رحمة الله ولعله وهل حينما ذكر حديث ابن عباس عند أبي داود، لكن أبا داود رحمة الله عليه قال عن هذا الحديث، قال روي هذا الحديث عن من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا، يقول هذا الطريق أمثله ومع ذلك هو ضعيف أيضا. وطبعا الإمام مالك أنكر مسح الوجه، طبعا أنكره إنكارا شديدا بعد الدعاء، وأيضا سفيان كرهه، والإمام أحمد رحمة الله يقول لم أسمع فيه يعني حديث، ولذلك القول الثاني هو القول الراجح الصحيح. لكن بعض العلماء توسط، قال بالنسبة لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء في الصلاة بدعة، خارج الصلاة الأمر فيه أهون، يهونون في الأمر لخارج الصلاة، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس هناك ما يمكن الاعتماد عليه والقول به في قضية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، هذا الذي يظهر، ولذلك لا أصل له. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، خرجه الترمذي الصحابي وابن حبان. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف لكن معناه صحيح، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان ومن الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله. قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ونحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، في كل صلاة نصلي عليه، نصلي عليه بعد الأذان إذا نردد خلف المؤذن ثم نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح في أحاديث كثيرة في فضل وبيان فضل الصلاة عليه، في بيان فضل الصلاة عليه، منها من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، منها رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، منها البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحت بها الأحاديث الكثيرة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. طبعا هذا يسمى بحديث سيد الاستغفار، وهو من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء، والسيد هو الرئيس، فكأن الاستغفار له صيغ، الاستغفار له صيغ، أعظم صيغ الاستغفار هو هذا الحديث، أعظم صيغ الاستغفار هو هذا الحديث، ولذلك أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، قال سيد الاستغفار. وهذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على معاني التوحيد والإيمان، اشتمل على الاعتراف بالذنوب والاعتراف بالنعم وطلب المغفرة من الله الذي لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم، يعني يا الله، هذا أصلها يا الله، أنت ربي يعني خالقي ورازقي وملكي ومدبري، لا إله إلا أنت يعني لا معبود حق إلا الله، فالأول توحيد الربوبية والثاني توحيد الإلهية، لا معبود حق إلا الله، خلقتني لا خالق غير الله، وأنا عبدك. العبودية على نوعين، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. عبودية الاضطرار العرش فما دونه كلهم عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية اضطرار، فالجميع عبد لله مقهور بقوة الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي خلق. أما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإسلام والإيمان الذين هداهم الله عز وجل لهذا الدين العظيم. وأنا على عهدك ووعدك، وأنا على عهدك ووعدك، على عهدك الذي أخذه من ذرية آدم حينما مسح ظهر آدم واستنطقهم قال ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآيات. والمقصود بأن أنا على عهدك يا رب، على التوحيد والإيمان والطاعة لك يا رب، ووعدك ما وعدتني بدخول الجنة إن لقيتك على هذا الإسلام والتوحيد والإيمان. ثم قال ما استطعت، لأن الأمور على الأمور الواجب على الاستطاعة، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وألوذ من شر ما صنعت، من شر ما صنعت. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر ما يعمل، من شر سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه وكسب القلب أيضا. أعوذ بك من شر ما، يعني تلتجئ وتعتصم بالله عز وجل من شر ما يصدر منك. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف، أعترف. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك الإنسان ما يمكن أن يحصي نعم الله عليه، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك الله جل وعلا أمر بالتحدث بنعمه، وأما بنعمة ربك فحدث، اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. والإنسان يعترف قل أبوء بنعمتك علي، جميع النعم الدينية الدنيوية الظاهرة الباطنة، هكذا يقوم الإنسان بين يدي ربه، يعترف بأن هذه النعم كلها من الله عز وجل، نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الزوج، نعمة العلم، نعمة الفهم، كل هذه النعم من الله. يقول أبوء وأعترف بأن هذه من الله، لولا الله ما جاءتنا هذه النعم. قال وأبوء لك بذنبي، يعني أعترف لك بذنبي، أعترف لك بذنبي. ولذلك الإنسان يعترف بذنوبه، فالإنسان قد يذنب ولا يدري، فيستغفر الله مما يعلم ومما لا يعلم، مما يعلم ومما لا يعلم. ذلك من الأدعية اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي وكل ذلك عندي. هكذا المؤمن يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هكذا يعترف المؤمن بين يدي ربه، قال فاغفر لي. هنا المراد هذا التقديم، التمجيد لله والتعظيم له والتقديس والاعتراف بين يديه لأجل أن يغفر لك، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا من الذي بيده مغفرة الذنوب؟ الله وحده لا شريك له. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الإنسان إذا أراد أن يتوب، يتوب لمن؟ إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يغفر الذنوب والخطايا سبحانه وتعالى. لذلك هذا الدعاء دعاء عظيم يلتزمه الإنسان، وهو من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، يعني هذا أيضا من أذكار الصباح والمساء. اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني، يعني في إسلامي وإيماني ودنياي، في جميع أمور دنياي وأهلي، زوجتي وأولادي ومالي، العقار والمنقول والنقد. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. استر عوراتي يطلب من الله عز وجل أن يستر عورته، سواء عورته التي له أو من ينتسب إليه من زوجة ومن بنات ومن أخوات وهكذا. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الخوف أمني يا رب من أن أروع وأخوف، واحفظني من بين يدي، يعني من أمامي، ومن خلفي. احفظني من بين يدي يعني من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الله أكبر، دعاء عظيم، هذا من أعظم الأدعية. لذلك وظفه النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. فأنت تسأل الله عز وجل أن يحفظك، أن يعافيك أولا في أمور دينك ودنياك، وأيضا أن يستر لك العورات، وأن يؤمنك ويحفظك من الأمور المروعة وجميع الأمور التي يعني تدخل عليك الروع والخوف. ثم تسأل الله الحفظ. الله جل وعلا جعل ملائكة يحفظون العبد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والإنسان في هذه الدنيا، الإنسان في هذه الدنيا في معركة، في معركة، ولذلك هو له أعداء، نفسه الأمارة بالسوء، الهوى، الشيطان، الفتنة، أحيانا الزوجة فتنة، الأولاد فتنة، كما قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالإنسان يحتاج إلى ربه جل وعلا وأن يدعوه على الدوام والاستمرار، وأن لا يغيب هذا عنه طرفة عين، لا يغيب عن العبد هذا طرفة عين. لذلك أنت تسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظك من بين يديك ومن خلفك. الآن شوف بعض الناس اللهم بارك لما يلتزم هذا الدعاء ويخرج مثلا يواجه حادث، يمكن الحادث هذه فيه أكثر من سيارة، فالله حفظه، إما بأن هداه إلى طريق آخر، دله على أصبح مثلا لما خرج وقد ذكر الله عز وجل عليه سكينة ووقار ويمشي الهوينة غير مستعجل، ملتزم بمثلا يعني الأسباب التي تعين على السلامة، هكذا يوفق الله عز وجل للعبد. كذلك وأن أغتال من تحتي، طبعا اللهم احفظني من بين يدي يعني من أمامي ومن خلفي، هذا معروف، عن يميني عن شمالي من فوق، أن تنزل علي صاعقة، أن ينزل علي هدم مثلا، يسقط علي شيء، وأن أغتال من تحتي. قال أغتال من تحتي، العلماء لهم أكثر من تفسير في قضية أن أغتال من تحت، قيل من الجن، قيل من الجن، وقيل الاغتيال من التحت، مثلا ذكر بعض العلماء المعاصرين مثل التفجيرات هذه، نسأل الله العافية والسلام، الألغام هذه التي تزرع أو شيء من هذا القبيل، وقيل السقوط مثلا، أن يعني يموت الإنسان بشيء يسقط فيه من وهو يمشي مثلا في حفرة أو في شيء معين أو في خسف أو شيء من هذه الأمور. عموما هذه الأدعية أدعية عظيمة، بقي عندنا مجلس واحد فيما يتعلق بباب الذكر والدعاء، إن شاء الله في المجلس القادم نختم به هذا الباب، وأسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.